بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في المحاضرة السابقة من أحكام الالتزام، ونتحدث في هذه المحاضرة عن أحكام الإثبات. والإثبات في الاصطلاح القانوني هو إقامة الدليل على حقيقة أمر مدعى به لما له من آثار قانونية هامة تترتب عليه. وكلمة الإثبات في مجال الدراسات القانونية تعني الإثبات القضائي وليس الإثبات العلمي لحقيقة علمية معينة. فالإثبات القضائي هو مجموع القواعد التي تبين طرق إثبات الوقائع المدعى بها أمام القضاء والإجراءات المتعلقة بأدلة إثباتها من جانب الخصوم أو من جانب المحكمة. في البداية وزع المشرع المصري قواعد الإثبات بين القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية، على أساس أن القانون المدني يتولى تنظيم القواعد الموضوعية للإثبات، وقانون المرافعات يتولى تنظيم القواعد الإجرائية. لكن لصعوبة التفرقة بين القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية في الإثبات، جمع المشرع المصري كل قواعد الإثبات في قانون واحد، فصدر القانون رقم 25 لسنة 1968 بقواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية. وأدلة الإثبات هي الكتابة وشهادة الشهود والقرائن وحجية الأمر المقضي والإقرار واستجواب الخصوم واليمين. نبدأ بالأدلة الكتابية. اكتسبت الكتابة كدليل من أدلة الإثبات أهميتها من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، صدق الله العظيم. وأيضا تكتسب الكتابة أهميتها من ضعف الوازع الديني والضمير، فضعف الوازع الديني والضمير دفع الناس إلى قول الزور، مما جعل الشهادة تزحزحت عن المكانة التي كانت لها، فاحتلت الكتابة هذه المكانة التي كانت للشهادة، فأصبحت الكتابة هي أهم دليل من أدلة الإثبات. فإذا قام شخص عادي بكتابة المحير يسمى هذا المحير بالمحير العرفي، لكن إذا تم كتابة المحير على يد موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة سمي بالمحير الرسمي. وإلى جانب المحيرات العرفية والرسمية وهي الصور التقليدية للكتابة، ظهرت المحيرات الإلكترونية بسبب التطور العلمي في مجال الاتصالات والمعلوماتية. والكتابة هي توظيف الأحرف والأرقام في بناء كلمات وعمليات حسابية يمكن قراءتها أيا كانت الأدوات والمواد المستخدمة في ذلك. وبناء على ذلك توجد ثلاث صور للأدلة الكتابية، وهي المحيرات الرسمية والمحيرات العرفية والمحيرات الإلكترونية. المحيرات الرسمية، نتناول المحيرات الرسمية من حيث الشروط الواجب توافرها لصحة المحرر الرسمي، وحجية المحررات الرسمية في الإثبات. شروط المحرر الرسمي: المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. لذلك يشترط في المحرر الرسمي الشروط الآتية: الشرط الأول صدور المحرر من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ولا يعتبر المحرر رسميا إلا إذا صدر عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة. والمقصود بالموظف العام هو كل شخص تكلفه الدولة للقيام بعمل من أعمالها، سواء كان يتقاضى على هذا العمل أجر أو كان يؤديه بدون أجر. ويمكن أن يكون القائم بكتابة المحرر شخص مكلف بخدمة عامة كالمأذون، فالمأذون مكلف بكتابة عقود الزواج، والخبير عندما ينتدب للقيام بمهمة معينة فهو يقوم بكتابة محضر بالأعمال التي قام بها، فهما يعتبروا أشخاص مكلفين بخدمة عامة. ويعتبر موظف عام كل من القاضي عندما يقوم بكتابة الأحكام، والموثق عندما يقوم بتحرير التصرفات، وكذلك المحضر عندما يقوم بإعلان الأوراق القضائية. ويعتبر أيضا موظف عام رجل الشرطة عندما يقوم بكتابة محضر جمع الاستدلالات وإثبات أقوال أصحاب الشأن أمامه. ويعتبر موظفا عاما بالنسبة لمحاضر الجلسات كاتب الجلسة. ولا يشترط أن يؤدي الموظف العام عمله يوميا أو أسبوعيا أو شهريا، طالما أن طبيعة الوظيفة تقتضي منه ذلك. كذلك لا يهم إذا كان الموظف يعمل في أحد الوزارات أو يعمل في أحد الهيئات المحلية كالمحافظات أو أي مصلحة حكومية. ويعتبر المحرر الرسمي صادر من الموظف العام حتى لو لم يكن مكتوب بخطه، طالما قد تم تحرير هذا المحرر باسم الموظف ووقع عليه الموظف بإمضته. الشرط الثاني أن يكون الموظف العام مختصا، ويكون الموظف مختص عندما يعمل في حدود سلطته واختصاصه، سواء كان يقوم بكتابة المحرر العرفي فيشترط أن يكون الموظف مختص سواء من حيث الموضوع أو من حيث المكان أو من حيث الزمان. الشرط الثاني هو أن يكون الموظف العام مختص سواء كان اختصاص موضوعي أو اختصاص مكاني أو مختص من ناحية الزمان. فالاختصاص الموضوعي حدد القانون لكل موظف اختصاص وكلفه بالقيام بنوع معين من المحررات الرسمية، فالقاضي يختص بتحرير الأحكام، وكاتب الجلسة يختص بكتابة محاضر الجلسات. أما الموثق فله اختصاص عام بتوثيق جميع المحررات. التي يتطلب القانون أو المتعاقدون توثيقها. فقد يتطلب القانون شكل في التصايف ويعتبر هذا الشكل ركن من أركان التصايف، كما تطلب القانون الشكلية في الهبة أو في الرهن الرسمي. ففي هذه الحالة يختص الموثق بكتابة هذا التصايف، ويكون للمتعاقدين الحق في اشتراط الشكل لأي تصايف قانوني يقومون به كالبيع مثلا. واتفاق الأطراف على الشكل هو الذي يجعل الموظف العام مختص بتوثيق هذا العقد، ويكون لكل موظف اختصاص مكانه، فلا يجوز للموظف مباشرة عمله خارج دائرة اختصاصه الجغرافي، كما يكون له من حيث الزمان اختصاص زماني، فيشترط وجود الموظف في الخدمة أثناء إصداره المحرر، فلا يجوز له إصدار المحرر قبل تعيينه ومباشرته للعمل، ولا يجوز له إصدار المحرر بعد انتهاء خدمته، لأنه لا يكون مختصا ولائيا بإصدار المحرر. وتكون الأوراق الصادرة منه، سواء صدرت منه هذه الأوراق قبل التعيين أو بعد انتهاء خدمته، أوراق باطلة. لكن في حالة صدور المحرر من الموظف بعد انتهاء خدمته وقبل أن يعلم هو وأصحاب الشأن، والمقصود بأصحاب الشأن هم الأشخاص المتعاقدين، فإذا صدر المحرر من الموظف بعد انتهاء خدمته وقبل أن يعلم هو أصحاب الشأن بانتهاء الخدمة، فإن المحرر الذي قام بإصداره يكون محرر صحيح لحماية الوضع الظاهر وحسن النية. وإذا تولى الموظف وظيفته بالمخالفة لأحكام القانون أو تم تعيينه من قبل سلطة غير شرعية، فهنا يأخذ الموظف حكم الموظف الفعلي، فيعتبر ما صدر منه من توثيقات تعتبر توثيقات صحيحة. ويمكن أن يكون الموظف مختص لكن وجد سبب يمنعه من كتابة الأوراق، كأن يكون الموظف طرف في المحرر أو كفيل أو وكيل لأحد أطراف المحرر إلى الدرجة الرابعة. فإذا كان الموظف طرف أو كفيل أو وكيل لأحد أطرافه إلى الدرجة الرابعة، فهنا لا يجوز له كتابة المحرر، أو يمكن أن يكون له مصلحة شخصية مباشرة في المحرر، فهنا لا يجوز له كتابة هذه المحرر. مثال ذلك إذا كان المحرر المطلوب توثيقه عقد بيع، فهنا لا يجوز أن يكون الموثق أحد أطراف عقد البيع، سواء كان بائع أو كان مشتري. كذلك لا يصح أن يكون الموظف هنا وكيل أو شريك لأحد الأطراف إلى الدرجة، أو قريب إلى أحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة. ويشترط أن لا يكون للموثق أي مصلحة شخصية في المحرر المطلوب توثيقه، فإذا كان الموظف طرف في العقد أو كان كفيل أو كان وكيل لأحد أطرافه إلى الدرجة الرابعة، أو كان له مصلحة شخصية مباشرة في المحرر المطلوب توثيقه، ف فلا يجوز له توثيق هذا المحالة. لكن إذا تم التعاقد بوكيل وكان الوكيل قريب للموثق قرابة نسب أو قرابة مصاهرة، فلا يترتب على ذلك إبطال المحالة حتى لو كان الوكيل قريب للموثق إلى الدرجة الرابعة. ويشمل اختصاص الموثق جميع المحررات التي يتطلب القانون أو يطلب المتعاقدان توثيقها، فيقوم الموثق بتلقي المحررات وتوثيقها من أصل وصور، ويقوم بإثباتها في الدفاتر المعدة لذلك، ويقوم بحفظ أصل المحرر في مكتب التوثيق، ويقوم بموافاة المكتب الرئيسي بصور من هذه المحررات، ويسلم أصحاب الشأن صور منها، ويقوم الموثق بإعداد فهارس لهذه المحررات ويضع عليها الصيغ التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ، ويصدق على توقيعات أصحاب الشأن في المحررات العرفية وإعطائهم شهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ. الشرط الثالث أن يتم تحرير المحرر وفقا للأوضاع القانونية. في بعض الحالات يطلب المشرع أوضاع قانونية يجب اتباعها عند تحرير المحرر الرسمي، والهدف من فرض هذه الأوضاع القانونية هو إحاطة المحرر الرسمي بمجموعة من الضمانات، وذلك لتدعيم الثقة في هذا المحرر. لذلك يلتزم الموثق بهذه الأوضاع والإجراءات التي تطلبها القانون ليثبت للمحرر صفة رسمية. لذلك يجب أن يتضمن المحرر نوعين من البيانات: بيانات عامة النوع الأول، والنوع الثاني بيانات خاصة بموضوع المحرر. بالنسبة للبيانات العامة، لا يجوز للموثق إغفال البيانات العامة المطلوبة في كل محرر رسمي كذكر السنة والتاريخ والشهر واليوم والساعة، كذلك ذكر اسم الموثق ولقبه ووظيفته والمكتب الذي تم التوثيق أمامه، وكذلك ذكر أسماء الشهود وأسماء أصحاب الشأن وتوقيع أصحاب الشأن والشهود والموثق، وتصدر هذه البيانات عن الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة. والبيانات التي يتلقاها الموظف عن أصحاب الشأن كإقرار البائع بقبضه الثمن من المشتري، أو إثبات واقعة تسليم المشتري الثمن للبائع، أو تسلم المشتري للمبيع، فيقوم الموظف بتوثيق هذه البيانات. لكن الموظف لا يسأل عن الإقرارات التي تلقاها أو البيانات التي تلقاها من أصحاب الشأن، لأن الموظف يقوم بتدوينها طبقا لما تلقاه عنهم. وما دون من بيانات في المحررات الرسمية قام بها الموظف في حدود مهمته أو تم توقيعها من أصحاب الشأن في حضوره تكون حجة على الناس كافة، فلا يجوز الطعن في هذه البيانات إلا بالتزويع. فالبيانات التي تصدر عن الموظف العام لها حجية مطلقة على كافة الناس بما دون فيها. أما البيانات التي ذكرها أصحاب الشأن كإقرار البائع بقبض الثمن أو إقرار المشتري بتسلم المبيع، فإن هذه البيانات يجوز إثبات عدم صحتها بالطرق العادية، ولكل نوع من الأوراق الرسمية قواعده وأوضاعه التي يجب أن يتبعها الموظف المختص عند كتابتها. وطبقا للائحة التنفيذية لقانون التوثيق، يكون على الموظف المختص اتباع أوضاع معينة عند تحرير الأوراق أو العقود الرسمية، كأن يكون التوثيق باللغة العربية، وأن يتم التوثيق بخط واضح، ويجب ألا يشتمل على إضافة أو تحشير أو قشط، وذكر السنة والشهر واليوم والساعة التي تم فيها التوثيق بالأحرف، واسم الموثق ولقبه ووظيفته وأسماء الشهود وأسماء أصحاب الشأن وأسماء أبائهم وأجدادهم لآبائهم وصناعتهم ومحل ميلادهم وإقامتهم. ويجب على الموثق تلاوة الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته على أصحاب الشأن، ويبين لهم الأثر القانوني المترتب على هذا المحرر، ويقوم الموظف وأصحاب الشأن بتوقيع المحررات والمرفقات، ويقوم بتقييم الصفحات إذا كان المحرر مكون من عدة صفحات، وإذا كان مكون من عدة صفحات يقوم الموظف بتوقيع كل صفحة منها، ويتم حفظ أصول المحررات التي تم توقيعها في المكتب على حسب أرقامها في ملفات خاصة بكل سنة، ويتم تسليم صورة من هذه المحررات لأصحاب الشأن، ويؤشر الموثق بتسليم هذه الصور على أصل المحرر، ويقوم بالتوقيع على هذا التأشير، وتوضع الصيغة التنفيذية على الصورة الأولى التي تسلم إلى كل طرف إذا كانت الورقة الرسمية تتضمن حقوق تحتاج هذه الحقوق إلى التنفيذ دون اللجوء إلى قلم كتاب المحكمة المختصة. هذا عن شروط المحرر الرسمي. طيب، ما جزاء الإخلال بأحد شروط المحرر الرسمي؟ إذا حدث إخلال بشرط من الشروط السابقة كأن يتم تحرير الورقة من غير موظف عام أو شخص غير مكلف بخدمة عامة أو من موظف غير مختص أو لم تتبع الأوضاع القانونية التي حددها القانون، فإن الورقة تكون باطلة طالما تعلق الإخلال بأوضاع وإجراءات جوهرية كإغفال الموظف للبيانات العامة التي يجب ذكرها في الورقة كتاريخ التوثيق واسم الموثق وأسماء أصحاب الشأن والشهود، لكن لا تكون الورقة باطلة إذا تم إغفال أحد البيانات غير الجوهرية كعدم ثبوت الموظف لشخصية المتعاقدين، فإذا لم يتثبت الموظف من شخصية المتعاقدين عن طريق شهود أو عن طريق مستند رسمي أو أغفل ذكر المكتب أو المكان الذي تم فيه التوثيق، فهنا لا يترتب البطلان. يعني حكم أو جزاء الإخلال بأحد شروط المحرر الرسمي هنشوف إذا أغفل الموظف بيان من البيانات العامة التي يجب عليه ذكرها في الورقة، فهنا يترتب على إغفال هذا البيان بطلان هذه الورقة. لكن إذا تم إغفال أحد البيانات غير الجوهرية، فإنه يترتب على ذلك عدم بطلان هذه الورقة. وتكتسب الورقة الرسمية الباطلة قيمة الورقة العرفية، لكن يشترط أن تكون هذه الورقة موقعة من أصحاب الشأن، لأن الورقة الرسمية إذا فقدت شرط من شروط صحتها فإنها تعد باطلة، لكن هذا البطلان لا يمنع من اعتبارها محرر عرفي إذا استوفت شروط صحة المعرف المحرر العرفي وهي الكتابة والتوقيع. فإذا تم توقيعها من أصحاب الشأن كانت لهذه الورقة حجية الورقة العرفية في الإثبات، يعني الورقة الرسمية الباطلة تكون لها حجية الورقة العرفية في الإثبات. لكن يذهب بعض الفقه إلى أن هذا الحكم تطبيق للقواعد العامة ولا يحتاج إلى نص، لكن قد يفهم العكس من المذكرة الإيضاحية، لأن المذكرة الإيضاحية ميزت بين الورقة الرسمية المنعدمة والورقة الرسمية الباطلة، فتكون الورقة الرسمية المنعدمة إذا كان الموظف الذي قام بتوثيقها موظف غير مختص موضوعيا، أو كانت له شخصية مصلحة شخصية مباشرة، أو أغفل التوقيع على الورقة، فهنا تكون الورقة منعدمة، وفي هذه الحالة لا تكون لها قيمة الورقة العرفية في الإثبات، وذلك مما يفهم من المذكرة الإيضاحية. لكن الورقة الرسمية تكون باطلة إذا كان الموظف غير مختص مكانيا بتوثيقها، فهذه الورقة تبطل باعتبارها ورقة رسمية، لكن يكون لها قيمة الورقة العرفية في الإثبات، لكن يشترط أن تكون هذه الورقة موقعة من أصحاب الشأن. وإن كان البعض انتقد ما ذهبت إليه المحكمة، ما ذهبت إليه المذكرة الإيضاحية من التمييز بين الورقة الرسمية المنعدمة والورقة الرسمية الباطلة، فرأي أراجح في هذا الاتجاه إنما ذهبت إليه المذكرة الإيضاحية، سواء كان مسلك صحيح أو مسلك خاطئ فإنه لا يجب الأخذ به، لأن الورقة العرفية يشترط المشايع لصحتها أن تكون موقعة ممن صدرت به، وبالتالي فإن أي ورقة مكتوبة وموقعة تكون محرر عرفي وبالتالي له حجيته في الإثبات، إلا إذا أنكر من صدر عنه هذا المحرر، سواء كانت الورقة العرفية محررة منذ البداية لتكون محرر عرفي، أو أصبحت كذلك لأنها لم تستوفي شرط من شروط المحرر الرسمي. كما أن المشرع قضى على كل خلاف في هذا الموضوع، فقد جاء نص المادة العاشرة من قانون الإثبات صريح في أن الورقة إذا لم تكتسب صفة رسمية فتكون لها قيمة الورقة العرفية إذا كانت موقعة من أصحاب الشأن، ولم يميز هذا النص بين الورقة المنعدمة والورقة الباطلة، ففي الحالتين لا تكتسب الورقة صفة رسمية وفي الحالتين تكون لها قوة المحايا العرفي في الإثبات إذا كانت موقعة من ذوي الشأن. ويترتب على ذلك أن يكون للورقة التي فقدت صفة رسمية قيمة المحايا العرفي في الإثبات، فهي حجة على من صدرت منه، إلا إذا أنكرها من صدرت منها أنكر نسبتها إليه. ومع ذلك يجب مراعاة ما يلي: 1- أن بطلان الورقة كورقة رسمية لا يؤثر على قيام التصرف الذي تضمنه هذه الورقة، إلا إذا تطلب القانون شكل معين في هذا التصرف كالهبة ورهن رسمي، أو اتفق المتعاقدين على شكل معين، وفي هذه الحالة يترتب على بطلان الورقة الرسمية بطلان التصرف الذي دون فيها. 2- إذا كان المدين في الورقة الرسمية عدة أشخاص متضامنين في الوفاء بالالتزام، ولم يتم توقيعها إلا من بعض المدينين، فإن الورقة الرسمية الباطلة في هذه الحالة لا يكون لها حجية الورقة العرفية حتى بالنسبة للمدينين الذين قاموا بتوقيعها، لأن إذا قلنا بحجية هذه الورقة على المدينين الذين قاموا بتوقيعها فقط، فإنه يترتب على ذلك الإضرار بهم، فيصبح هم فقط الملتزمون بالدين، ولا يجوز لهم في هذه الحالة الرجوع على المدينين الآخرين، وذلك إعمالا لقاعدة لا تجوز النيابة فيما يطول. 3- لا يعتبر تاريخ الورقة التي لم تكتسب صفة رسمية تاريخ ثابت يحتج به على الغير، لأن مركز الموظف الذي صدرت عنه الورقة الباطلة يكون مساوي لمركز الفائض العادي، فكأنها صدرت عن شخص عادي وليس عن موظف عام مختص، وبالتالي فلا يكون لها تاريخ ثابت إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون. تمييز المحايا الرسمي عما يشتبه به. فما الفرق بين الرسمية التي يشترط توافرها لكي يكون المحايا رسميا، والتصديق على التوقيع، وشرح التصرفات الذي يتطلبه القانون لانتقال ملكية العقار؟ 1- المحايا الرسمي والمحايا المصدق على التوقيع فيه. المحايا العرفي يعتبر حجة على من ينسب إليه، إلا إذا أنكر من نسب إليه المحايا العرفي توقيعه صراحة، لذلك يحتاج من بيده محايا عرفي إلى التصديق على التوقيع حتى يتفادى إنكار من وقعه، والتصديق يقوم به الموثق الذي يقوم بعد التأكد من شخصيات أصحاب الشأن، وبعد أن يوقع أصحاب الشأن على المحايا العرفي أمامه يقوم بكتابة محضر في ذيل المحايا، ويتضمن هذا المحضر أسماء أصحاب الشأن ومحل إقامتهم وحصول التوقيع أمامه، وأسماء الشهود ومهنتهم ومحل إقامتهم، وبعد توقيع الشهود على المحضر يوقع عليه الموثق، ويقوم بوضع خاتم مكتب التوثيق ورقم إدراجه في الدفتر المعد لذلك، ثم يقوم بتسليم المحايا إلى أصحاب الشأن، وهذا الإجراء قد يفهم منه أن المحايا أصبح له قيمة المحايات الرسمية في الإثبات، لكن الصحيح هو أن المحير ما زال محير عرفي، لأن تصديق الموثق لا يشمل موضوع المحير، لكن يترتب على التصديق على توقيع أصحاب الشأن أن من نسب إليه المحرر لا يستطيع إنكار التوقيع، ولا يكون أمامه إلا الطعن بالتزوير في توقيع الموثق، ويتم التصديق على التوقيع بدعوى تسمى دعوى صحة التوقيع. يعني التصديق على التوقيع إما أن يتم عن طريق الموثق، وإما أن يتم عن طريق رفع دعوى صحة التوقيع. ودعوى صحة التوقيع ترفع أمام المحكمة من الشخص الذي بيده المحرر العرفي كعقد بيع مثلا يقع على عقار. فإذا أقر البائع أمام المحكمة بصحة التوقيع فإن القاضي يحكم بصحته، لكن إذا أنكر البائع توقيعه وقامت المحكمة بتحقيق ونتج عن هذا التحقيق التأكد من صحة التوقيع الصادر من البائع، فإن القاضي يحكم بصحة هذا التوقيع. وإذا حكم القاضي بصحة التوقيع فلا يستطيع الموقع على هذا المحرر أن ينكر أو ينازع في صحته. يبقى هذا الصحة أو التصديق على التوقيع إما أن يتم أمام الموثق، وإما أن يتم عن طريق دعوى صحة التوقيع. وحكم القاضي بيحل محل تصديق الموظف المختص على العقد، المحرر الرسمي والمحرر المشهر. نظام الشهر العقاري الهدف منه هو تحقيق العلنية للتصرفات والحقوق المتعلقة بالعقارات، لأنه يقوم بإثبات التصرفات القانونية التي تنشئ هذه الحقوق في سجلات معدة لذلك. وبالتالي فإن الشخص الذي يرغب في التعامل على العقار فإنه يذهب إلى الشهر العقاري للحصول على البيانات التي تمكنه من التعرف على حالة العقار والحقوق المترتبة للعقار أو المترتبة عليه. وبالتالي عندما يتعامل على العقار فهو يتعامل وهو على علم بالحقوق المترتبة على العقار، ويتم الشهر بالتسجيل في الحقوق العينية الأصلية وبالقيد في الحقوق العينية التبعية. وفي أحيانا يقع الخلط بين الرسمية والشهر، لأن الرسمية أو المحرر الرسمي يقوم به موظف عام، وإجراءات الشهر أيضا يقوم بها موظف عام هو موظف الشهر العقاري. لكن التصرف الذي يقع على عقار والمراد شهر لا يشترط فيه أن يكون تصرف رسمي، فقد يكون المحرر عرفي ويقدم المحرر المثبت للتصرف إلى مكتب الشهر العقاري المختص لاتخاذ إجراءات الشهر، لكن القانون يتطلب رسمية كما في حالة الرهن الرسمي، فالرسمية تكون مطلوبة لانعقاد الرهن، لكن القيد مطلوب لشهر التصرف حتى يكون التصرف نافذ في مواجهة الغير. ويكتفي المشرع برسمية ولا يحتاج إلى شهر المحرر كالتوكيل الرسمي. يعني في حالات يتطلب فيها المشرع برسمية، وفي حالات يتطلب فيها الشهر، وفي حالات يتطلب فيها الشهر والرسمية معا كما في حالة الرهن الرسمي. وأحيانا بيكتفي المشرع برسمية فقط كحالة التوكيل الرسمي. وبالتالي فلا تلازم بين الرسمية من ناحية والشهر من ناحية أخرى. أما المحير الرسمي والمحير العرفي، فالمحير الرسمي يختلف عن المحير العرفي في الشكل، حيث يقوم بتحرير المحير الرسمي موظف عام مختص. أما المحير العرفي فيقوم أطراف المحير بإعداده. الحجية: المحير الرسمي له حجية على الناس كافة، ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير، لكن المحير العرفي فهو يعتبر حجة على من ينسب إليه إلا إذا أنكر توقيعه صراحة. أما من ناحية القوة التنفيذية، فالمحير الرسمي يعتبر سند تنفيذي، يعني يمكن التنفيذ به مباشرة ولا يحتاج من بيده محرر رسمي إلى استصدار حكم للتنفيذ بمقتضاه، إذا تم وضع الصيغة التنفيذية على صورة المحرر الرسمي، وتسمى هذه الصورة بالصورة التنفيذية، فينفذ البائع بالثمن بموجب الصورة التنفيذية للبيع الرسمي. لكن المحير العرفي ليس له قوة تنفيذية، وبالتالي لا يستطيع الدائن أن ينفذ بمقتضى محير عرفي دون اللجوء للقضاء، فمن بيده محير عرفي يلجأ إلى القضاء حتى يحصل على حكم قابل للتنفيذ، ثم ينفذ بناء على هذا الحكم وليس بناء على المحير العرفي. هذا بالنسبة لشروط المحير الرسمي. حجية المحير الرسمي في الإثبات: إذا استوفى المحير الرسمي الشروط اللازمة لاكتساب صفة الرسمية، فيكون له حجية في الإثبات، سواء كانت هذه الحجية فيما بين المتعاقدين أو كانت له حجية في مواجهة الغير. فإذا كانت المظاهر الخارجية للمحير تنبئ بأنه محير رسمي، فإن ذلك يعد قرينة على سلامة المحير ماديا، وأنه صادر من الأشخاص الذين وقعوه، إلا إذا ثبت عكس ذلك عن طريق الطعن بالتزوير. لذلك نتناول حجية المحرر الرسمي فيما بين المتعاقدين، وحجية المحرر الرسمي بالنسبة إلى الغير، كما نتناول حجية صور المحرر الرسمي. أولا، حجية المحرر الرسمي فيما بين المتعاقدين: يعتبر المحرر الرسمي حجة على الناس كافة بما دون فيه من بيانات قام بها الموظف العام في حدود مهمته، وتم توقيعه من أصحاب الشأن في حضور الموظف، إلا إذا ثبت أن هذه البيانات تم تزويرها، وبالتالي المحرر الرسمي حجة على الناس كافة، فهو حجة على الموظف العام الذي قام بتوثيقه، وعلى الأشخاص المنسوب إليهم توقيعهم، وكذلك هو حجة على الغير. لكن يشترط في هذا المحرر ألا يسمح المظهر الخارجي لهم بالشك، سواء في مصدر هذا المحرر أو في سلامته المادية. وتصنف البيانات المدونة في المحرر الرسمي إلى نوعين: النوع الأول بيانات لا يجوز رفض حجيتها إلا عن طريق الطعن بالتزوير. النوع الثاني بيانات أدلى بها أصحاب الشأن إلى الموظف العام، فقام الموظف العام بتدوينها تحت مسؤولية هؤلاء الأشخاص بناء على ما سمعهم منهم، ولا يتطلب منه ذلك أن يتأكد من صحة هذه البيانات. بالنسبة للنوع الأول، البيانات التي لا ترفض حجيتها إلا بالطعن بالتزوير، وهذه البيانات تشمل ما يثبته الموظف العام من بيانات عن أمور أو وقائع قام بها الموظف في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. وهذه البيانات تصنف إلى نوعين. النوع الأول تتضمن ما يثبته الموظف العام من بيانات قام بها في حدود مهمته، والنوع الثاني ما أثبته الموظف العام من بيانات وقعت من أصحاب الشأن في حضوره. النوع الأول أو الطائفة الأولى وهي التي تتضمن ما أثبته الموظف العام من بيانات في حدود مهمته، منها البيانات العامة والتي ذكرناها سابقا كالتاريخ واسم الموثق واسم المكتب الذي تم أمامه التوثيق واسم أصحاب الشأن وتلاوة الورقة لذوي الشأن. فهذه البيانات تشمل أيضا تحقق الموظف من شخصية المتعاقدين بشهادة شاهدين أو بمستندات رسمية، والتأكد من أهلية المتعاقدين. وجميع هذه البيانات لا يجوز رفضها إلا عن طريق الطعن بالتزوير. والسبب في ذلك أن ما يضعه القانون من ثقة في الموظف العام بصحة ما قام بتدوينه في هذه الورقة من بيانات تدخل في حدود مهمته. 2- البيانات التي أدلى بها أصحاب الشأن إلى الموظف العام. وهذه البيانات تشمل ما أثبته الموظف من بيانات أو أمور وقعت من أصحاب الشأن في حضوره. وهذه البيانات تخص موضوع المحايرة الرسمي الذي قام الموظف المختص بتوثيقه. فإذا كان موضوع المحايرة بيع، فالموظف يقوم بإثبات إقرار البائع بالبيع وإقرار المشتري بالشراء طبقا لما تم الاتفاق عليه في العقد، وكذلك يقوم بإثبات واقعة تسليم البائع للمبيع ووفاء المشتري بالثمن إذا كان ذلك تم أمام الموظف وفي حضور. فتكون لهذه البيانات حجية إلا إذا تم الطعن فيها بالتزوير. لكن يشترط أن تكون هذه البيانات التي تلقاها الموظف من أصحاب الشأن في حدود مهمة الموظف العام. لكن إذا خرجت هذه البيانات عن حدود مهمة الموظف العام فلا يكون لها حجية في الإثبات، ويكون إثبات الموظف لهذه البيانات دليل على الإدلاء بها وليس دليل على صحة هذه الوقائع، وبالتالي يجوز الطعن في صحة عقد البيع بالصورية. والبيانات التي أدلى بها أصحاب الشأن إلى الموظف العام فقام بتدوينها تحت مسؤوليتهم كإقرار البائع بقبض الثمن من المشتري وإقرار المشتري بأنه عاين المبيع وتسلمه، فهذه البيانات تكون صحيحة في ذاتها إلى أن يثبت العكس. هذه البيانات تعتبر صحيحة إلى أن يثبت العكس، لأنه ليس للموظف الحق في أن يتأكد من صحة هذه البيانات، وبالتالي يجوز لصاحب المصلحة أن يثبت عكس هذه البيانات بطرق الإثبات العادية. فلا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقام الكتابة. 2- حجية المحايرة الرسمي بالنسبة إلى الغير. ما ينطبق على حجية المحايرة الرسمي فيما بين الطرفين ينطبق أيضا على حجية المحايرة بالنسبة للغير. فالمحايرة الرسمي يعتبر حجة على الناس كافة بما جاء فيه سواء بين أصحاب الشأن أو في مواجهة الغير. فالبيانات التي أثبتها الموظف العام عن أمور قام بها في حدود مهمته أو وقعت أو وقعت من أصحاب الشأن في حضور الموظف العام، تكون هذه البيانات حجة على أصحاب الشأن وعلى الغير، وبالتالي لا يجوز الطعن في هذه البيانات إلا بطريقة الطعن بالتزوير. فإذا باع المدين عقار وتم توثيق عقد البيع، فإن المشتري له الحق في أن يحتج بالبيع الرسمي على دائن المدين البائع، ولا يستطيع الدائن أن ينكر ما أثبته الموظف العام من بيانات أو وقائع قام بها الموظف العام في حدود مهمته، أو تلك البيانات أو الإقرارات التي وقعت من ذوي الشأن في حضور الموظف العام، وكذلك ما أثبته الموظف من إقرارات صادرة عن البائع والمشتري، وتمت هذه الإقرارات في حضور الموظف وتحت سمعه أو بصره، ولا يرفض الدائن حجية هذه البيانات إلا بالطعن بالتزوير. أما البيانات التي أثبتها الموظف العام في المحرر الرسمي وتلقاها من أصحاب الشأن فإنها تعتبر صحيحة حتى يتم إثبات عكسها، ولا يحتاج رفض حجيتها إلى الطعن بالتزوير، ويكون لصاحب المصلحة أن يطعن في صحة البيع الرسمي الصادر من مدينه كأن يطعن بالصورية، وله أن يثبت صورية البيع بكافة الطرق. ثالثا، حجية صور المحررات الرسمية. ذكرنا سابقا بأن الحجية تثبت للمحرر الرسمي الذي صدر عن الموثق ويحمل توقيعات أصحاب الشأن والشهود والموظف العام. أما صورة المحرر الرسمي وهي التي ينقلها موظف عام مختص من أصل المحرر الرسمي، هذه الصورة لا تحمل توقيعات أو يقوم الموظف بتصوير هذه الصورة فوتوغرافيا، فما حجية هذه الصورة في الإثبات؟ هذه الصورة في الغالب يقوم بنقلها الموظف من المستند الأصلي أو النسخة الأصلية، ثم يقوم بتوقيعها بمطابقتها للأصل. يعني بعد ما ينقل هذه الصورة من المستند أو النسخة الأصلية للمحرر الرسمي، هيتم التوقيع عليها بمطابقتها للأصل، يعني يكتب عليها مطابقة للأصل أو يكتب عليها صورة طبق الأصل. هذه الصورة تعتبر ورقة رسمية، لكن تظل صورة وليس أصل، فلا خلاف على الحجية التي تثبت للنسخة الأصلية التي تحمل توقيعات أصحاب الشأن والشهود والموظف العام، لكن صور المحرر الرسمي المأخوذة من أصل المحرر، لكي نقف على حجيتها في الإثبات فيجب أن نميز بين حالتين. الحالة الأولى حالة وجود أصل المحرر، والحالة الثانية حالة عدم وجود الأصل. الحالة الأولى حالة وجود أصل المحرر، يقوم الموثق كما ذكرنا بتلقي المحررات وتوثيقها من أصل وصور، ويتم حفظ الأصل في مكتب التوثيق أو في قلم كتاب المحكمة الذي قام بتوثيق المحرر. فإذا كان الأصل المحرر موجود فإنه يحتج بصورة الأصل، لأن تعتبر الصورة مطابقة للأصل. إلا إذا نازع في حجية الصورة أحد الطرفين. ففي حالة المنازعة يتم مراجعة الصورة على الأصل، طالما أن أصل المحرر موجود فلا توجد مشكلة، ويستوي أن تكون هذه الصورة مأخوذة من الأصل مباشرة أو مأخوذة عن صورة من الأصل، لأنه في كل الحالات يمكن مطابقة الصورة على الأصل في حالة المنازعة. ويجب أن يأمر القاضي بضم الأصل إلى ملف الدعوة، وينتقل القاضي المنتدب إلى مكتب التوثيق ويقوم بتحرير صورة مطابقة للأصل، ويزلل الصورة بمحضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب المحكمة، ثم يقوم بضم الأصل إلى ملف النزاع حتى تستطيع المحكمة إجراء المضاهاة بين الصورة والأصل، وتحل الصورة محل الأصل إلى حين رده. فالصورة الرسمية تكتسب حجية النسخة الأصلية التي نقلت عنها، سواء كانت هذه الصورة صورة خطية أو كانت صورة فوتوغرافية، لكن يجب توافر شرطين. الشرط الأول وجود النسخة الأصلية، أي وجود أصل المحرر. الشرط الثاني أن تكون هذه الصورة مطابقة للنسخة الأصلية. الحالة الثانية حالة عدم وجود الأصل. في حالة عدم وجود الأصل نميز بين 3 أنواع من الصور: الصورة الرسمية الأصلية، وهذه الصورة هي التي تعطى لأصحاب الشأن عقب التوثيق، سواء كانت صورة تنفيذية أو كانت صورة غير تنفيذية. فالصورة التنفيذية هي التي توضع عليها الصيغة التنفيذية، وبالتالي يجوز التنفيذ بها دون حاجة إلى رفع دعوى وانتظار صدور الحكم، فهذه الصورة تعتبر سند تنفيذي. ويكون للصورة الرسمية الأصلية حجية النسخة الأصلية في الإثبات، إذا كانت مأخوذة هذه الصورة من النسخة الأصلية مباشرة، لكن يشترط ألا يسمح المظهر الخارجي لهذه الصورة بالشك في مطابقتها للأصل، بأن تكون خالية من التحشير أو القشط أو الإضافة، وأن يكون مظهرها يدل على صدورها من الجهة المختصة. ده بالنسبة للنوع الأول، وهو الصورة الرسمية للأصل. النوع الثاني الصورة الرسمية التي لم تنقل مباشرة من الأصل، ولكن نقلت عن الصورة الرسمية المنقولة عن الأصل مباشرة. احنا النوع الأول هو الصورة الرسمية الأصلية، النوع الثاني صورة هناخدها من الصورة الرسمية الأصلية. يعني النوع الأول الصورة اللي احنا أخدناها من الأصل مباشرة، فهذه الصورة تكون لها حجية النسخة الأصلية في الإثبات إذا كانت مأخوذة عن النسخة الأصلية مباشرة. أما النوع الثاني هو الصورة اللي هناخدها من الصورة الرسمية، يعني هذه الصورة لم يتم نقلها من الأصل وإنما نقلت عن الصورة الرسمية الأصلية، وهذه الصورة تعتبر حجة في الإثبات لمطابقتها للأصل. لكن إذا نازع أحد الأطراف في صحة هذه الصورة، ففي هذه الحالة بيتم مطابقة الصورة غير الأصلية على الصورة الأصلية إذا كانت موجودة. أما إذا كانت الصورة الأصلية غير موجودة، فإنه يمكن اعتبارها حجة إذا كان مظهرها الخارجي يدل على مطابقتها للأصل ولم ينازع في ذلك أحد الأطراف، وذلك طبقا للاتجاه الراجح في الفقه. لكن بعض الفقه يذهب إلى أن هذه الصورة لا يكون لها حجية محددة في الإثبات، ولكن يعتد بها على سبيل الاستئناس. وهناك اتجاه ثالث يذهب إلى أنها تصلح كمبدأ ثبوت بالكتابة. الصورة الثالثة هي الصورة الرسمية التي تنقل عن صورة غير أصلية. النوع الأول تكلمنا عن الصورة الرسمية المأخوذة عن الأصل مباشرة. النوع الثاني تكلمنا عن الصورة غير الرسمية أو الصورة اللي احنا هناخدها عن الصورة المأخوذة من الأصل مباشرة. الصورة الثالثة هي الصورة التي يتم نقلها عن الصورة المأخوذة من الصورة الأصلية. يعني خدنا صورة من أصل المحرر، وهذه الصورة أخذنا منها صورة تانية، وهذه الصورة التانية أخذنا عنها صورة تالتة. كده إحنا بعدنا عن النسخة الأصلية تماما. فهذه الصورة لا تعتبر حجة في الإثبات، ولكن يتم الاعتداد بها على سبيل الاستئناس. الصورة الأولى اللي هي الصورة الرسمية تعتبر حجة في الإثبات لأنها مأخوذة عن الأصل مباشرة. أما النوع الثالث فتعتبر حجة في الإثبات، وفي حالة المنازعة بيتم مطابقتها على الأصل أو على الصورة الأصلية إذا كانت موجودة، وفي حالة عدم وجودها فوفقا للرأي الراجح فهي تعتبر حجة في الإثبات إذا كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك فيها ويدل على مطابقتها للأصل ولم ينازع في ذلك أحد الأشخاص. أما الصورة الثالثة فلا تعتبر حجة في الإثبات، وإنما يؤخذ بها على سبيل الاستئناس. كده نكون انتهينا من المحرر الرسمي من حيث الشروط وحجته في الإثبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.